السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب الأحكام، من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد، من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: أبواب أحكام العيوب، باب وجوب تبيين العيب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه. وهذا الحديث روى ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة المهري عن عقبة رضي الله عنه. عقبة بن عامر جهني تولى الإمارة من إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه، توفي في آخر خلافة معاوية سنة 58 للهجرة. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. وتكلم بعضها العلم في هذا الطريق، وقالوا لعله يرجع إلى ابن لهيعة، لأن ابن ماجه رحمه الله رواه من طريق جرير ابن حازم عن يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب، فهو من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد ابن أبي حبيب. ورواية الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب. قالوا لعل أصل السند من رواية يحيى بن أيوب الغافقي أنه من حديث ابن لهيعة، وهذا إسناد مصري. ويحيى بن أيوب الغافقي رحمه الله هو من حيث الجملة لا بأس به، لكن تكلم فيه كثير من أهل العلم وثقه جمع من أهل العلم، منهم معين والبخاري والحربي أنهم وثقوه، ومن أهل العلم من تكلم في حفظه، فإن أحمد قال إنه سيء الحفظ، وأبو حاتم قال إنه لا يحتج به، وكذا قال الإسماعيلي، وقال الدارقطني إنه أيضا مضطرب الحديث، وكذلك أيضا أبو زرعة الدمشقي رحمه الله قال إنه زل في حفظه، يعني عنده شيء من الاضطراب وعدم الضبط في معنى كلمة الإمام أحمد رحمه الله في أنه سيء الحفظ. لا كلمة أحمد رحمه الله، لأن أبا زرعة قال ربما جل يحيى في حفظه يحيى ابن أيوب. فمثله إذا انفرد بالحديث يتوقف فيه، وإن جاء له شواهد مما يبين أنه حفظ رحمه الله. فالحديث منها علم من حسنه بالنظر إلى الطريق الثاني، ومنهم من علله بالنظر إلى الطريق الثاني أيضا الذي من طريق ابن لهيعة. وقال يعني بعض أهل العلم يعني شيئا من هذا، وأن الحديث يعود إليه، أن الحديث يعود إليه. فقال ابن يونس رحمه الله من أعلم الناس بأمثال هذه الأسانيد التي يعني هو علمها وفي بلاده، خاصة الأسانيد أيضا أسانيد أهل المغرب، أنه قال أنه حدث عنه الغرباء، يعني قال إنه حدث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر، حدث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر، وأحاديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث، ويتشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة. يقول إن حديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب أنها لا يعلمها أهل مصر الذين رووا عنه، وتشبه عندي أنها أحاديث باللهيعة. ومما يقوي هذا أن الحديث أيضا رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب. وبالجملة الحديث دل على ثبوت حديث صحيح، وثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فقل صدق وبينا، صدق أيضا هذا شاهد قوي أو شاهد في المعنى لهذا الحديث، وهذا من حيث محل إجماع، لكن ورود هذا اللفظ لأن في حديث عقه عامر إلا بينه له، ومعلوم وجوب ذلك، لكن كونه ورد من حديث عقبة. قول الصدقة أي في ذكر الصفات المطلوبة المحبوبة في السلعة، وبينا في ذكر الصفات المرغوب عنها التي هي تشبه العيوب، قد تكون عيوب مؤثرة وقد تكون غير عيوب، ليست عيوبا مؤثرة. وإن كان هذا في تفصيل، ليس المعنى أنه يستطرد ويذكر له كل شيء، إنما هي العيوب المؤثرة التي قد تصرف البائع المشتري عن السلعة. فهذا هذا الحديث وما جاء فيه معنى يدل على هذا. وأيضا فيما جاء من أحاديث النصح للمسلم، وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن نصح في باب البيع في بيان السلع حينما يريد أن يبيعها. والحديث له شاهد أيضا بعده ذكره المصنف رحمه الله، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أما هذا الحديث في الذي بوب عليه رحمه الله وما ذكر معه من الحديث، باب وجوب تبيين العيب، يجب تبيين العيب، وذلك أن العيب في السلعة ينافي رضا المشتري، وذلك أن من شروط البيع الرضا، فإذا كتم البيع كتم العيب في البيع انتفى شرط الرضا. فإن صدق وبينا بورك لهم بيعهما، وإن كذبا وكتما. في ثم الحديث حكيم حجام الصحيح، كذبا وكتما، الكذب مقابل الصدق والكتمان مقابل البيان. فكما أن الصدق يتعلق بذكر الصفات المطلوبة في السلعة، لأن السلعة قد تخفى على المشتري في الصفات التي يرغب فيها، وهذه لا شك أن البائع يرغب فيها، لكن يصدق في البيان، لا يبالغ مثلا في ذكر صفة موجودة، ولا يجوز أن يذكر صفة ليست موجودة، لأن هذا قد يقع، قد يذكر من صفات السلعة صفات ليست فيها، كذب فيها، وقد يبالغ يكذب في الوصف. كذلك وكتم مقابل بينا، أنه يبين ما في السلعة من العيوب، فإن كان فيها عيوب يجب عليه البيان، وهذا هو ما دل عليه حديث عقبة رضي الله عنه: إلا بينا، إلا بينا. ثم الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. وهذا تقديم عظيم مما يبين أيضا أن الحديث في سياقه وقوته عليه من ألفاظه ما يدل على أنه من نور النبوة، وإن كان المعول عليه في مثل هذا الأسانيد الصحيحة أو ما في حكمها من الأسانيد المعتضدة. وهذا الحديث عند جمع من أهل العلم كذلك، منهم من صحه ومنهم من حسنه أو جعلهم باب الحسن لغيره. المسلم أخو المسلم، وهذا فيه ترق في الإشارة إلى ما يجب بيانه. إذا كان أخوه فالأخ ينصح، إنما المؤمن أخوة، الأخ ينصح لأخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب عليك أن تنصح لأخيك، وخصوصا في باب البيع والشراء، وتعلم أنه لا تطيب لك هذه لا يطيب لك المال الذي أخذته ولا ثمن السلعة الذي أخذته إلا بالنصح، ولا تطيب الدنيا إلا بالآخرة، لا تطيب إلا بالآخرة بالنصح والصلم. المسلم أخو المسلم، مثل ما جاء في حديث الدين النصيحة، هي عامة في جميع ما ينصح المسلم لأخيه، ومن ما ينصح له في باب البيع والشراء حينما يريد أن يشتري سلعة. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، لا يجوز ويحرم عليه. وهذا ليس المعنى أنه يحل من المسلم للكافر، لا، لكن هذا من باب التحفيز والحظ، وهذا أو يخرج على الغالب، لأن المسلم في الغالب بيعاته تكون مع إخوانه وإن كانت تقع مع غيرهم، فيجب أيضا الصدق في بيعه لغير المسلم، سواء باع لمسلم وغير مسلم، وهذا ورد يرد في أخبار كثيرة، ويكون هذا القيد ليس مقصودا ولا مفهوم له، إما أنه خرج مخرج الغالب أو لأمور وأسباب مما ذكره العلماء مما يتعلق بمفهوم المخالفة، وأنه ليس معتبرا، إنما له مقصد آخر من ذكره. وبهذا الحث على صدق النصح لأخيه المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، وهذا نكره، يشمل أي بيع، ويشمل أيضا أي عيب، كل ما كان عيبا فإنه عليه أن يبيعه. والعيب إما أن ينقص العين وإما أن ينقص القيمة. هم ذكروا اختلفوا في ضابط العيب، منهم من قال إنه ما يفوت المقصود من السلعة، لكن هذا كلام عام، ومنهم من قيد قال ما يفوت به جزء من العين، أو يفوت به أو يحصل به نقص من العين أو نقص في القيمة، نقص في العين أو نقص في القيمة، مثل هذه السلعة باعها وفيها شيء ناقص من أدواتها من مكملاتها، فإنه يجب عليك أن تبينه. أو كذلك أيضا يكون نقص في القيمة، يكون نقص في القيمة، فكل ما كان سببا في العيب الذي ينقص من عينها أو ينقص من قيمتها يجب أن تبينه، يجب أن تبين. قد تكون مثلا السلعة مثلا كاملة من جهة عينها وليس فيها نقص، لكن قد تكون صفاتها صفات ليست من الصفات العالية، تكون مثلا من السلع المقلدة، من السلع التي يكون مثلا تركيبها من نوع الذي ليس بالجيد أو ليست جودته عالية، فعليك أن تبين، لأن المشتري لا يعلم هذه مثلا الشركة أو هذه العلامة أو هذه الماركة مثلا ونحو ذلك. وهناك أيضا كما هو معلوم الآن مما يقع بين الناس، وهذا يأتي الإشارة إليه في حديث إن شاء الله من غشنا فليس منا، مسألة الغش وأحكام الغش، فهذا يدخل فيه في ما ينقص القيمة، ما ينقص القيمة، فقد يبيع مثلا سلعة على أنها من الشركة الفلانية ويرفع قيمتها ويكون مثلا لها علامة تجارية أو اسم تجاري مثلا، ويكون هو ألصق هذا الاسم مثلا ونحو ذلك من الطرق التي يحتال بها على ذلك، فهذا لا يجوز. وإن كان هناك يعني ما يخول البيع بهذه الأسماء بشروط ذكرها أهل العلم في هذا الزمان، فإذا التزم الشروط التي تشرط عليه فينتفي حينئذ الغش. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، إلا يجب البيان ولا يجوز الكتمان. فهذا من النصيحة الواجبة، وليعلم أن المال الذي يصل عن طريق الكتمان أنه لا بركة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: في صدقة وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. فهذا سبب لمحق البركة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المحق يختص بالكاتم الكاتم للعيب، إنما حين يكون مثلا يكونان شريكين مثلا في البيع والشراء فيتفقان مثلا على عدم الصدق أو عدم البيان مثلا وكتمان العيب، في هذه الحالة يكون المحق لبيعهما وشرائهما لاتفاقهما على ذلك. لكن لو مثلا كتم أحدهما والآخر لا يعلم لا إثم عليه، بل هو مظلوم، بل هو مظلوم، والإثم والمحق يكون في حق من كتم السلعة، من كتم هذا العيب. وهذا أيضا وإن كان في حق البائع أيضا يكون في حق المشتري أيضا، باع من أخيه بيعا، لأن البيع يدخل فيه البائع والمشتري، كلاهما بائع وكلاهما مشتري، وشروه بثمن بخس دراهم أي باعوه. فالمعنى أن من مثلا دفع مالا مقابل السلعة قد يكون هذا المال المدفوع مغشوش، وخصوصا إذا كان مثلا من الذهب أو من الفضة مثلا، ويكون من المال المغشوش الذي ليس عملة دارجة لكن غش، أو يكون مثلا تكون هذه العملة مثلا مزورة، أو مثلا يعطيه دراهم مثلا مربوطة مثلا جميع، ويقول هذه قيمتها، يكون شدها مثلا، ويكون في وسط هذه الدراهم دراهم مقطعة ممزقة، هذا لا يجوز، لأن مثل هذا لا يقبله في الغالب المشتري. أيضا هذا يجري في حق المشتري لأنه كتم العيب في الثمن الذي دفعه للسلعة، وقد يكون الثمن باب المقايضة، فيكون كل منهم أبدل سلعة بسلعة، لا يكون من باب يعني ما يسمى اصطلاح البيع، لكن يكون باب المقايضة، أخذ سلعة مكان سلعة، فترد جميع الأحكام على البائع والمشتري. فالمسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخي بيعا وفيه عيب إلا بينه له، وفيه عيب. وليس المعنى أنه يذكر كل شيء، قد يكون هناك أشياء لا حكم لها، إنما الشيء الذي يجب بيانه. في بعض العيوب يدخل في باب الكتم، في بعض العيوب يدخل في باب الغش، في باب الغش، حيث إنه لا يعلم إلا بإخباره. ثم إذا استلم البائع المشتري السلعة والبائع الثمن فتبايع على ذلك وكان فيه عيب في مثلا السلعة، كان في عيب في هذه الحالة، أو جاء أو بعدما استلم البائع الثمن واستلم المشتري السلعة ادعى المشتري أن فيها عيبا وأنكره البائع. في هذه الحال من القول قوله؟ اشترى مثلا منه جهاز حاسب، مثلا اشترى سيارة مثلا، اشترى طعام مثلا، ربما يقع في الطعام أيضا، خصوصا الطعام الذي يشترى من المطاعم، ربما يكون يعني يشتري مثلا، يأتي يشتري وجبة طعام ثم يرده عليه ويقول هذه الوجبة بائتة، هذه ليست من طبخ اليوم، هذه بغرائن مثلا، فيدعي مثلا أن هذه ليست طازجة، ليست، إنما هي يعني بائتة، وأنه ربما سخنها في الفرن نحو ذلك، فظهرت كأنها لتوها، لكن تدل الدلائل على ذلك. ففي هذه الحال حين يختلف البيعان السلعة يكون لها ثلاثة أحوال: إما أن يظهر بالدليل البين أنه لا يحتمل إلا قول البائع، في هذه الحالة يكون القول قوله عند الجميع، أو لا يحتمل إلا قول المشتري، فإن القول قول المشتري. وإذا كان الدليل بين وواضح في هذه الحالة لا يحتاج أن يحلف عليه، لأنه مقطوع به كالمشاهد مثلا. الحالة الثالث إذا كان يحتمل أن القول قول البائع، يحتمل أن القول قول المشتري، هذه هي التي وقع فيها الخلاف. فالصورة الأولى إذا كان مثلا القول قول مثلا البائع، القول قول البائع مثلا، مثل لو ادعى مثلا المشتري مثلا ادعى المشتري مثلا في السلعة عيب، في السلعة عيب مثلا، وأنكره المشتري، لكن هناك قرينة قوية ظاهرة أن العيب قديم ولم يتبين إلا بعد أن استلم المشتري السلعة مثلا، اشترى جهاز مثلا هو جديد مثلا، ثم فتح الجهاز ووجد مثلا البطارية تالفة مثلا، جهاز نحو ذلك تالفة، وصدأ عليها وواضح أنه قديم. في هذه الحالة يكون القول قول المشتري، فلو قال ادعى البائع قال لا هو اشتراها مثلا اليوم وفتح مباشرة لما أخذه واتصل عليه وبلغه مثلا، أو مثلا هو عنده مثلا فقال البائع لا تلف لما استلمته، هذا لا يمكن يقبل قول البائع، بل قول المشتري، لأن الدليل قائم وبين على أنه كتم هذا العيب ولم يخبره مثلا. وربما بالتأمل يكون أمثلة كثيرة، مثلا في شراء السيارات مثلا، في شراء السيارات مثلا يذكر أشياء يتبين بها أن هذا العيب عيب قديم، هذا العيب قيب قديم مثلا. وربما كان القول قول البائع، القول قول البائع، يعني إذا وجد عيب في السلعة مثلا، عيب في السلعة، لكن هذا العيب لا يمكن أن يكون قديما، لا يمكن أن يكون، مثل اشترى بعيرا أو اشترى شاة مثلا، ثم وجد بها جرح، واشترى شاة ومضت أيام، بعد ثلاثة أيام مثلا قال أتى المشتري بالشاة وقال هذه الشاة اشتريتها وفيها عيب، وأنت لم تقل ما هو العيب، قال فيها جرح يدمي، الدم يسيل، اشتريتها من ثلاثة أيام وهذا الجرح هذا عنده قديم، فهذا يبين بطلان قول المشتري، لأن ما يمكن أن يكون الجرح في الشاة وهو يسيل والدم يجري، وأن له وأن هذا الجرح مثلا من شهر أو من أسبوع أو أسبوعين نحو ذلك، بل لا بد أن يكون الجرح حادثا، ما يمكن يستمر الدم يعني مدة، بل هو جرح حادث في الوقت الذي ادعاه. فهذا القول قول البائع، وأن الحال هذا العيب عيب حادث عند المشتري، ولا يقبل قول المشتري، ولا يحتاج أن يحلف البائع، لأن البين لأن الدلالة ظاهرة وواضحة على بطلان قول المشتري. الحال الثالث، إذا كان محتمل، اشترى مثلا جهاز جوال مثلا ثم رده، أخذه مرده وقال وجدت به كسر مثلا، أو في شعر في شاشته مثلا، أو جهاز حاسب مثلا نحو ذلك، أي شيء يشتري، فقال وجدت به عيب، وعيب قال فيه شعر فيه كسر في مثلا في الشاشة ونحو ذلك، هذا محتمل أنه وقع عند البائع، أن هذا الكسر عند البائع، ومحتمل أنه عند المشتري، ما هناك يعني دليل يبين يعني صدق أحدهما، ومحتمل أن هذا الحي العيب قديم، ومحتمل أنه حادث، وقد تدل القرائن دلائل على ذلك، محتمل القرائن، لكن هذا من العيوب المحتملة، العيوب المحتملة. هم والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا بحكم يعني في مسائل ما يتعلق مثلا بالرقيق، ذكروا أشياء يعني ليست واقعة الآن، مثلا في دعوة مثلا لو ادعى مثلا أصبوعا زائدا ونحو ذلك في الرقيق ونحو ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يقال أن يدعي المشتري أنه عيب، أن يعني يقول بائع أنه عيب حادث ونحو ذلك المقصود، لكن الأمثلة كثيرة لمن تأمل في هذا الباب. أما العيوب المحتملة فهي كثيرة أيضا، فهي كثيرة. فهل القول في العيب المحتمل هو واقع عند البائع، أن هذا العيب عند البائع وكتمه، أو عند المشتري وادعاه؟ الجمهور يقولون القول قول البائع فيما إذا احتمل دعوى قول أحدهما، وذهب الحنابلة رحمه الله عليهم إلى أن القول قول المشتري، احتج الحنابلة أنه قال الأصل عدم تسليم الجزء الفائت، هذا العيب جزء فائت، والثمن مقابل لجميع أجزاء السلعة، فكل جزء من السلعة مقابل لكل جزء من المال، كل جزء يقابل جزء، فإذا نقص جزء من السلعة يقابله جزء من المال، فيجب عليه أن يسلم هذا الجزء، فإذا لم يسلم فلا يستحقه، فكان القول قوله. وذهب الجمهور إلى أن الأصل أن القول قول البائع، ولهم دليل من السنة، ولهم دليل أيضا من جهة القواعد في هذا الباب. الدليل من السنة حديث مسعود المشهور عند الخامسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلف البيعان فالقول قول البائع، أو يتردان السلعة والحديث، وقع في خلاف في ألفاظه وفي ثبوته أيضا، القول قول البائع. وقالوا إن هذا أيضا يتأيد بأن الأصل في العقد السلامة والصحة، والأصل أن المشتري استلم السلعة، وإذا ادعى البائع خلاف ذلك فنبقى على الأصل، هذا وقول الجمهور أظهر من جهة الدليل النقلي ومن جهة أيضا المعنى. وهذا كله إذا حصل خلاف وتنازع عليه ولم يسلم أحدهما للآخر. ولهذا في حديث مسعود فيتحالفان، ثم إذا تحالف إن رضي أحدهما بقول الثاني فالحمد لله، وإلا فيتردان، هذا يرد. يعني في خلاف المسألة هذه، في خلاف في المسألة في بعض ألفاظ الحديث أنهم يتردان حين لا يرضى أحدهما بقول الآخر. المسلم وأخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. فهذا الأصل كما تقدم دلت عليه الأدلة من السنة الصحيحة، أيضا له شاهد آخر أيضا قال وعن واثلة رضي الله عنه وهو بن أسقع الليثي اختلف في سنة وفاته وكم له لما توفي رحمه الله، فمما قيل أنه توفي سنة 83 وقد جاوز 100 سنة بـ5 سنين، وقيل لم يجاوز 98 سنة، لكنه عمر رحمه الله. قال عن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. هذا الحديث رواه أحمد، قال رواه أحمد وهو من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله ابن ماهان عن يزيد ابن أبي مالك، وهذا هو يزيد الدمشقي، يزيد الدمشقي، يزيد بن مالك الدمشقي ورحمه الله وثقة رحمه الله. قال حدثنا أبو سباع، قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت، يعني الحديث مطول في المسند واختصره المصنف رحمه الله، وذكر آخر الحديث لأن الحديث في المسند فيه أن أبا سباع جاء إلى الحي الذي فيه واثلة رضي الله عنه فدخل فاشترى منه ناقة سمينة، فلما أراد الخروج وخارج إذ لحق به واثلة رضي الله عنه الأسقع الليثي فناداه فقال له يسأله هل اشتريتها، هذه اشتريتها تريد بها اللحم أو تريد بها الركوب، يعني ماذا تريد بها؟ قال اشتريت ناقة سمينة، يقول اشتريت سمينة. قال تريدها لماذا؟ قال للحج، قال إن بها نقبا، يقوله واثلة رضي الله عنه، والنقب هو ما يكون في خف البعير إما من حفاء يعني ضعف لا يتحمل، أو أنه ما يكون فيه من الجروح التي تنقبه وتشقه، لا شك أن هذه تضر ولا يستطيع، لا يمكن أن يمشي عليها المشي المعتاد، خصوصا إذا أرادها للسفر. فقال فجاء صاحب البعير فقال ما تريد إلى أن تمنع بيعي؟ فقال له واثلة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. إذن هذا الحديث، وهذا الحديث كما تقدم من طريق أبي جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان، وهو رحمه الله سيء الحفظ في ضعف، وأبو سباع هذا مجهول ليس بالمعروف. الحديث من هذا الطريق فيه علتان، والحديث أيضا رواه ابن ماجه أيضا، لكن رواه ابن ماجه من طريق بقية عن معاوية بن يحيى الصدفي عن مكحول، عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة رضي الله عنه. وبقية معلوم ومشهور بالتدليس، ومعاوية بن يحيى أيضا من شيوخ المتكلم فيهم، فهذا طريق آخر، والطريقان في كل منهما أو كلاهما معلول. ويحتمل أن يقال إن الحديث بطريقيه مع ما تقدم من حديث عقبة رضي الله عنه وما جاء من شاهده، بل من شواهده ومنها ومن أصرحها حديث حكيم معاوية حكيم الحجام رضي الله عنه، إن صدق وبينا. فمن نظر إلى هذه الأخبار وقواها وجعلها شواهد قواها به. فهذا الحديث حديث واثلة رضي الله عنه، حديث واثلة رضي الله عنه فيه كما تقدم زيادة، لأن قال لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، لبين ما فيه. هذا واضح أنه متفق مع حديث عقبة أنه يجب على البائع أن يبين ما فيه، لكن زاد فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيناه. وهذا الذي احتج به واثلة رضي الله عنه، لأنه لما قال له ما تريد إلى بيعي فتمنع يعني هذا الزبون مني، فبين له رضي الله عنه أنه يجب عليه البيان، لأنه يعلم ذلك، يعلم العيب وأنت كتمته ولا يجوز لك ذلك. وأيضا في حديث عقبة المتقدم إلا بين له، كذلك في حديث حكيم الحجام صدق وبين، هذا واجب على البائع، واجب على المشتري أيضا يجب عليه. فإن لم يبين يكون منكر، فلا يجوز إقراره، لا يجوز إقرارهم عليه. فلو مثلا علم أن هذا كتم السلعة فلا يجوز له أن يقرها عليه. ولهذا يأتي في بعض يعني أسئلة يعني كلام أسئلة الناس، أحيانا ربما يكون إنسان مثلا شريك لإنسان في سيارة، شريك له في جهاز، شريك له في تموينات ونحو ذلك، المقصود شريك له في تجارة وتجارات، فيكون شريكه لا يبين الغش، هو شريكه، لا يجوز لك أن تقره، لا يجوز لك أن تقره، وكلاكما آثم. كذلك لو كان إنسان يعلم موجود حضر العقد ووجد أن البائع لم يبين العيب الذي في السلعة، فلا يجوز، بل يجب عليه البيان، لأن هذا منكر يجب إنكاره على وجه لا يحصل فيه يعني إشكال في هذا. فإن استطاع أن يبين هذا له مثلا أثناء عقد السلعة كان هو واجب، خشية مثلا من أن يترتب عليه شر، يبين لنفس المشتري بعد ذلك ويقول له سلعتك فيها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا، عليك أن ترجع وتبين هذا العيب له، هو يعلمون ذلك، هم لم يبينوه. فكذلك كل من علم هذا العيب، وهذا مما يبين عظيم أمر البيعات في الشرع، وأن ليس مجرد بيع وشراء، وأن المقصود من البيع هو النصح، أن ينصح لأخيه المسلم، وأن يبين لأخيه، وأن يكون البيع بينهما على سبيل المناصحة. والمقصود من البيعات هو التواصل، والغش والكتمان ينافي ذلك، يوغر الصدور ويوقع البغضاء والعداوة بين أهل الإسلام. ولهذا في نفس الحديث لا يحل لأحد، كما في حديث عقبة بن عامر. والعقد عند العلماء صحيح، قد يقول هل العقد يصح ولا يصح، جمهور العلماء قالوا إن العقد صحيح ولا يبطل، لأنه لا يعود إلى العقد، إنما يعود إلى العاقد، يعود إلى العاقد نفسه، وإلى يعني أنه مثلا كتم شيئا من ذلك، وإلا فالعقد صحيح، إنما للمشتري الخيار، للمشتري الخيار في ذلك، له الخيار في ذلك، قد دلت النصوص على هذا الخيار، وهو يرجع إلى خيار الغبن، يعني هو خيار عيب في الحقيقة أو خيار نقيصة، بعضهم يسميه خيار النقيصة وهو خيار العيب. وهذه الخيارات ترجع إلى معنى واحد وهو النقص في السلعة أو النقص في السلعة، ترجع إلى معنى واحد. وقد يكون مثلا النقص في نفس الدراهم أو الثمن، فالمقصود يكون غشا فيكون له خيار العيب. في هذه الحالة يقال لمن وقع عليه، من أخذ هذه السلعة وفي عيب، لك حق الرجوع بهذا العيب ما دام ثابتا، ما دام ثابتا، وهذا عند ثبوته. وأما عند الاختلاف مثلا في حصول العيب وعندما، هذه مسألة أخرى، قد يصطلحان وقد يرتفعان مثلا إلى القاضي أو المحكمة فتحكم بينهما، أو من يصلح بينهما. مقصود أنه يجب النصح في هذا، فالعقد صحيح، العقد صحيح، وإذا اصطلح على شيء فلا بأس بذلك. فإذا مثلا باعه السلعة، السلعة الجمهور يقولون مثلا باعه هذه السلعة مثلا بمئة ريال وفيها عيب، وفيها عيب، عليه أن يرجع، يعني إما أن مسألة الرد، يعني هل له، هذه مسألة أخرى، هل للمشتري أن يرجع بالسلعة، أن يمسك السلعة ويلزم البائع أن يدفع له أرش العيب، يقول أنت بعتني هذه السلعة ب100 ريال مثلا، ب1000 ريال وهي لا تساوي إلا 500 ريال، أنت غششتني، فيها نقص مثلا، أو هي سلعة مثلا من ماركة مقلدة وأنت بعتنيها على أنها من ماركة أصلية وأنا أخذتها على ذلك، فتبين أنني أن قيمتها نصف القيمة التي اشتريت بها منك. في هذه الحالة هل يلزم البائع أن يدفع له أرش النقص ويمسك المشتري السلعة؟ المذهب قالوا يخير المشتري بين ردها وأخذ المال، أن يرد السلعة وأن يأخذ المال، وبين إمساكها وأخذ الأرش، أخذ الأرش. والجمهور قالوا ليس له ذلك، إما أن يمسك وإما أن يرد، يمسكها هو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ المال، لأن البيع إنما يكون عن تراض، فكيف يجبر البائع على دفع أرش النقص وهو لم يرضى، إنما البيع عن تراض، ومن شروط البيع التراضي. هذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث المصرات في حديث أبي هريرة، وهذا سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثا، شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر، شاء أمسكها وإن شاء ردها، لم يجعل له عليه الصلاة والسلام أرش النقص، وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر. وهو يرد صاعا من تمر لأن اللبن الذي احتلبه المشتري كان من جملة المبيع، فهو اشترى الشاة وفيها اللبن، فاللبن الذي احتلبه هو من جملة المبيع، فإذا ردها ردها ناقصة، فعليها أن يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر. لكن الحديث، حديث المصرات، لا ينطبق على هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم. ولهذا قالوا إن التدليس، إن التصرية نوع من التدليس، وإلا ليس هناك عيب، غاية الأمر أنه جمع اللبن في ثديها ولم تحلب 3 أيام مثلا، يومان أو أكثر، فعرضها للبيع، فرآها المشتري، رأى الثدي ممتلئ حليب، فظن أن هذا حليبها كل يوم، وأنها تحلب منها هذا القدر. ثم تبين أن هذا الحليب مجموع منذ أيام، فهذا قالوا تدليس وليس عيب، ليس عيب. والأظهر القول الثالث في هذه المسألة أنه إن كان البائع لم يعلم بالعيب، أو المشتري لم يعلم بالعيب، مثل عيب المال الذي دفعه وناصح واجتهد وأعطاه السلعة البائع ثم تبين فيها عيب والعيب وهو لم يعلم به، ففي هذه الحالة لا يلزم البائع بأن يدفع الأرش، وذلك أنه لم يجري منه غش، يعني قصد، إنما حصل هذا بغير تفريط منه بغير قصد منه. وإن كان البائع قصد الغش في هذه الحالة وخدع، ففي هذه الحالة يلزم بدفع الأرش. وهذا القول الوسط رواه عن أحمد رحمه الله واختيار تقي الدين، وهو الأظهر، وهو الجاري على قواعد الشرع في سد باب التلاعب على المتلاعبين، حتى لا يترك الأمر يغش ويخدع ويقول إن تبين، يعني إن ظهر، إن لم يتبين له العيب يكون قد مشى عليه هذا العيب وقد خدعه مثلا في اعتقاده وظنه. وإن رده رددت عليه الدراهم ولا أعطيه شيئا ولا يجبروني أن أدفع له أرشا. هذا على قول الجمهور. والصواب كما تقدم أنه إن علم فهذا تعدي وظلم، ولهذا يجبر البائع على دفع الأرش، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. والأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب، هذا هو الأرش، الأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب. لكن كيف تعلم قيمة ما بين الصحيح والمعيب؟ إن علم من طريق أهل الخبرة ففي هذه الحالة يعطيه البائع ذلك، يعني إن علم مباشرة. لكن الفقهاء يقولون إن الطريق إلى ذلك بالتقويم، لكن لعل هذا حينما يعني لا تكون السلع إذا تختلف قيامها مثلا. وفي الحقيقة إذا كانت السلعة فيها عيب قد لا يتبين إلا بالتقويم. فقال الفقهاء رحمة الله عليهم مثلا لو أنه اشترى سلعة مثلا بألف ريال وهي مغشوشة أو فيها نقص فلا تساوي 1000 ريال، فقالوا تقوم قيمتها، لأن البائع ربما باعها بغير قيمتها، لأن الذي يتفق عليه البائع والمشتري ربما يكون غير قيمة السلعة، ربما أن مثلا البائع باعه بثمن مرتفع، ربما باعه بثمن منخفض لأسباب مثلا، فقالوا تقوم هذه السلعة كم تساوي؟ قالوا هذه مثلا تساوي إذا بيعت تساوي 1200 مثلا، فرضا قال تساوي 1200 إذا قومت سليمة بغير عيب، وإن ومع العيب قالوا تساوي 800. هذه السلعة اللي اشتراها ب1000 ريال قالوا هي في السوق تساوي 1200 إن كانت صحيحة، وإن كانت سليمة تساوي 800. طيب ماذا يعطى المشتري؟ قالوا ينظر نسبة النقص 800 إلى 1200 الثلثان، والنقص الثلث، نقص من قيمتها وهي معيبة الثلث، وهو نسبة 800 إلى 1200 الثلثان، بقي الثلث. إذا نقص من قيمتها لما كانت معيبة الثلث. فقالوا في هذه الحال يلزم البائع أن يدفع له ثلث الألف، ثلث الألف. هو أخذ منه مثلا 1000 ريال، يدفع له ثلث الألف، يقسم الألف على 3 وثلثه يأخذه المشتري. وهكذا مثلا لو فرض أنه باعها هي ب900، 900 مثلا، كانت تساوي 1200 و800 كما تقدم، قالوا يعطيه الثلث، الثلث 900 300، يعطيه 300، فتكون قيمتها في الحقيقة 600، تكون قيمتها 600، وهو باعه إياها 900. هكذا ذكر رحمة الله عليهم أنها تقوم سليمة وتقوم معيبة، ثم ينظر نسبة أحدهما للآخر فيخصم منه بقسطه مما أخذ من المشتري. وعلى هذا، وهذا كله حينما لا يصطلح عن شيء، لو اصطلح، لو أن المشتري باع المشتري اصطلحوا إياه على شيء مثلا، في هذه الحال الأمر لا يعدوهما. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. هذا رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وهذا الحديث اختلفت طرقه عندهم، فهو عند مسلم وأحمد بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه بقيتهم أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك مسلم أيضا، مسلم أيضا من طريق العلاء عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فمسلم رواه من طريق سهيل بن أبي صالح، ورواه من طريق العلاء بن عبد الرحمن، لكن من طريق سهيل بن أبي صالح قبل من غشنا فليس منا، ومن طريق العلاء عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ من غش فليس مني، فليس هذا لفظ مسلم، اختلفت ألفاظه عندهم. فهو عندهم من طريق عند أبي داود الترمذي من طريق العلاء عبد الرحمن. الإمام أحمد كمسلم رواه من الطريقين، رواه من طريق العلاء عبد الرحمن، ورواه من طريق أيضا سهيل بن أبي صالح، من طريق سهيل بن أبي صالح. لكن الحديث كما تقدم رواه مسلم من الطريق ولفظ من غش فليس مني، ولفظ أبي داود بن ماجه ليس منا من غش، ليس منا من غش. هذا لفظ أبي داود وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا فيه زيادة مهمة صحيحة، وهي في الحقيقة تبين وتفسر الخبر. جاء عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، جاء عند أحمد وأبي داود من إسناد صحيح من هذا الطريق، من طريق العلاء بن الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال: كيف تبيع؟ فقال: كيف تبيع؟ فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام أن أدخل أصابعك في الطعام، فأدخل أصابعه في الطعام فأصابت أصابعه بللا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ ليس منا من غش، ليس منا من غش. فهذا الحديث، هذه الرواية والرواية الصحيحة تفسر وتبين أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده لما نزل عليه وحي، وهذا يبين أن الوحي قد يكون خفيفا عليه عليه الصلاة والسلام، لهذا لم يذكر في الحديث أنه يعني على ترحاضة، وهذا وقع في في مواضع أنه نزل عليه، ربما نزل ويتعرق العرق العظم عليه الصلاة والسلام، ربما نزل عليه واشتد عليه عليه الصلاة والسلام، في أحاديث معروفة. فهذا الحديث، وهذا الحديث له شواهد أيضا، الحديث له شواهد، وقد رواه أحمد من طريق أبي معشر، معشر ومعشر هذا يعني فيه ضعف، ضعف أبو معشر عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن نافع عن ابن عمر أيضا بلفظ من غشنا فليس منا. وأيضا هذا الحديث جاء له روايات، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، قال في رواية أحمد: ضع هذا على حدة وهذا على حدة، ضع هذا على حدة وضع هذا على حدة، من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا كما تقدم الرواية معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، من غش قال ضع هذا الحدة وهذا الحدة، من غشنا فليس منا. وأيضا رواه ابن ماجه من طريق أبي داود الأعمى عن أبي الحمراء، عن أبي الحمراء: من غشنا فليس منا. وأبو داود الأعمى هذا متروك رحمه الله. والحديث له طرق أيضا، رواه أحمد من طريق الشريك بن عبد الله عن عبد الله بن عيسى عن جميع ابن عمير التيمي عن خاله أبي وردة حانة ابن نيار رضي الله عنه، قال: ليس منا من غش. وجميع هذا متروك. أيضا حديث رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود وهم طريق الهيثم ابن جهم، وهذا ينظر في ترجمته، ولا هو الأقرب أنه ليس بالمعروف، بل هو أقرب إلى أنه مجهول. من روايته قال: حدثني أبي عن عاصم بهدله عن جر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس منا من غش، المكر والخداع في النار، من غشنا فليس منا المكر والخداع في النار. هذه حديث بعضها محتمل وبعضها ضعيف جدا، لكن العمدة على الروايات الصحيحة كما تقدم عند الجماعة إلا البخاري والنسائي. والحديث له طريقان مشهوران، الطريق الأول من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح كبير رحمه الله، وجزم بعض العلماء بأنه حافظ، حافظ، لكنه حصل له آفة رحمه الله فضعف حفظه، وإلا فقد كان إماما كبيرا، وكما وصف بعضهم بأنه حافظ رحمه الله. وليس له رواية عن الصحابة، بل هو من الطبقة السادسة، وروايته عن أبيه ترجمة مشهورة. وروى عنه أيضا صغار التاب، ربما أيضا روى عنه بعض صغار التابعين، بعض صغار التابعين رحمه الله. وهو أيضا هو من الطبقة السادسة، هو من الطبقة السادسة رحمه الله، فلم يدرك أحدا من الصحابة. وهو أيضا قريب من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الذي روى هذا الحديث أيضا، كلاهما يعني من بابة واحدة رحمة الله عليهم. فهذا الحديث دلالته ظاهرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما. جاء في رواية أخرى كما تقدم عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تبيع؟ يعني يسأله عن السعر نحو ذلك، فأوحي إليه، في دلالة على أنه لا يعمل الوحي عليه الصلاة والسلام. طعام مغشوش والبلل داخل الطعام والرسول لا يعلم، ولهذا أوحي إليه، أوحي إليه، وإن كان قد يعلم أحيانا الغش بأن يرى الإنسان، يعني هذا أمر قد تدل القرآن بأن يرى الطعام مثلا، أو يرى مثلا الخضرة أو الفاكهة أو نحو ذلك، يرى الآثار الدالة على أنه مغشوش أو أنه غير ناضج نحو ذلك، لكن في هذه الصورة أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، وفيه أنه قد يوحى إليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وهو مثلا في طريقه وهو في السوق مثلا كما في هذه الرواية، وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فإذا هو مبلول يعني في بل، هذا يحتمل أن يكون من جنس الحبوب، ولهذا جاء في الرواية مسلم قال ما هذا، قال أصابته السماء ولا ماء، أو أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء، السماء المراد بالمطر، يطلق الماء يطلق على الماء سماء. إذا نزل السماء بأرض قوم صبناه وإن كانوا غرابا، أو أخذناه وإن كانوا غرابا، إذا نزل السماء بأرض قوم، نعم، فالمعنى المراد به الماء، وهو إطلاق الشيء وإرادة يعني محله، لأن محل نزوله من جهة السماء. فقال من غش فليس من، هذه جملة شرطية، جملة شرطية في قوله من غش، من غشنا فليس منا، وجواب الشرط فليس، واقترنت بالفاء لأن الجملة هذه جامدة، الفعل فعل جامد، فإذا كان فعلا جامدا اقترن الجواب بالفاء، ويحتمل أن من موصولة، أن من موصولة، لكنها فيها معنى الشرط، من غشنا، من مبتدأ، وجملة فليس منا هذه في موضع رفع خبر لمن، من غشنا، من غشنا. وهذا في بيان أن المسلمين جماعة واحدة، وأن من غش واحدا منهم فقد غش الجميع، وأنهم كما قال إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. من غشنا فليس منا، وهذا فيه تحديد شديد في الغش، وأنه من كبائر الذنوب، قال فليس منا، وهذا كما قال سفيان رحمه الله، كما نقل أبو داود وغيره عن السلف، سفيان وغيره كانوا يكرهون التأويل في هذا، يقول دعوا الحديث على ظاهره، وهذا هو الله، لهذا مثل ما يأتي البراءة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل، ليس منا من صلق ومن خرق، حديث ابي موسى، وفي لفظه في لفظ الاخر فسره قل برئ، هذا بس بين المعنى، برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، والحديث في هذا كثيرة، ولا يقال ليس منا يعني ليس من خيارنا، لا، على ظاهره ليس منا، ولا يلزم أن يكون إذا قيل ليس منا أن يكون من غيرنا من الكفار، فلا يلزم، فليس الطريقة المرجئة في هذا، ولا طريقة الخوارج والمعتزلة، بل وصد بين طريقتين، طريقة أهل السنة والجماعة، فهم يجرون هذه الأحاديث على ظاهرها، مثل ما يأتي في الأحاديث الأخرى، من غشنا فليس منا، وكما قال سلطة الله عليهم، ما معناه أنه لا يلزم أن يكون من غير أهل الإسلام، إنما هذا اللفظ يطلق على من لم يأتي بالواجب، لأن كل عمل من الأعمال التي يؤمر بها العبد له كمال واجب وله كمال مستحب، فليس النفي هذا لنفي الكمال المستحب، بل لنفي الكمال الواجب، مثل مثلا الحج، مثلا الصلاة، هناك نفي، هناك شيء إذا انتفى منها بطلت، وهناك شيء إذا انتفى منها، يعني مثل ما يقع في الحج مثلا، هناك شيء إذا انتفى منه لا الحج صحيح، لكنه يكون ترك واجبا، ترك واجبا. كذلك أيضا ليس منا أنه ترك أمرا واجبا، ترك أمرا واجبا، فليس من الممدوحين مثنى عليهم الذين أتوا بما وجب. وليس النفي لأنه أتى بالواجب لكن لم يأتي بالمستحب، هذا لا يأتي في النصوص، إنما يأتي النفي النصوص إنما ينفى فيها مثل هذا أن يراد به النفي لعدم أداء الواجب، وإلا لكان النفي لعموم المسلمين، لأن من يأتي بالمستحب؟ إنما النفي الشارع لا ينفي مسمى اسم إلا لانتفاء بعض واجباته لا لانتفاء مستحباته. ولهذا مثلا لو أن إنسان مثلا استأجر أجراء يعملون له، مثلا استأجر أجراء يعملون له، فعمل بعضهم جميع الوقت من أول النهار إلى آخره كما اتفق معهم، وعمل بعضهم نصف النهار وتركوا بقيته، فإذا جاء صاحب العمل وأراد أن يعطي الأجراء أو العمال أجرتهم، فيقول الذين عملوا جميعنا هؤلاء ليسوا منا، يعني المعنى أنهم لم يكملوا العمل الواجب، ولا يلزم أنهم لم يعملوا، هم يستحقون بقدر ما عملوا، فلا يبطل عملهم ولا يذهب هدرا، لكن لا يستحقون ما يستحق هؤلاء من الأجرة الواجبة، فلا يلزم أن يكونوا منهم ولا ينتفي عنهم ما يستحقون من ما عملوا أو بالقدر ما عملوا. والحديث فيه أحكام يأتي الإشارة إليها إن شاء الله تمام الكلام عليها في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.